بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر. وقلنا أن هذه الدورة وهذا المجلس هو المجلس الحادي عشر من هذه الدورة الطيبة المباركة. وقلنا أن كتب أصول النشر هي الكتب التي روى منها الإمام ابن الجزري طرقه في كتاب النشر، وأوله كتاب الكامل كما ذكرنا قبل ذلك. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الحادي عشر من هذه الدورة، وهو أيضا يعتبر المجلس الحادي عشر من كتاب الكامل. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، أن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. توقفنا في الحلقة السابقة على بداية ذكر الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل لأسانيده للقراءات التي أوردها في هذا الكتاب. فقال بسم الله الرحمن الرحيم بالأسانيد إلى الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في كتابه الكامل، قال: فالآن نبتدئ بذكر أهل المدينة. طبعا هم دائما القراء يتيمنوا بذكر قراء أهل المدينة لأنها مهبط الوحي، وأن دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مماته صلوات ربي وسلامه عليه، ومنها فتحت الدول الإسلامية، ومنها انتشر العلم، ومنها أرسلت المصاحف إلى الأمصار. فدائما الأئمة رحمهم الله عز وجل يبتدئوا بذكر أهل المدينة، ويجمع أهل المدينة حجة في كل شيء، يجمع أهل المدينة المعتبرين حجة في جميع العلوم. ولذلك كان دائما الإمام إمام مكة بن أبي طالب في كتبه في القراءات يذكر إذا اجتمع أهل المدينة على قراءة يرجحها. فهو هنا الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل سيبتدئ أيضا بذكر قراء أهل المدينة عليهم رحمة الله عز وجل ورضوانه. كان فينا من العسل؟ لا كان فينا ملابس بس مش فالآن وكما ذكرنا في الحلقة الماضية أن الإسناد تواتر الإسناد وليس الإسناد عامة، يعني لأن الإسناد منه الضعيف ومنه الصحيح، والصحيح منه المتواتر ومنه المشهور ومنه العزيز، على ما ذكر في درجات الأسانيد في كتب علوم الحديث ومصطلح الحديث. فالتواتر كما تعلمون تواتر السند، تواتر السند شرط من شروط القراءة المقبولة. لذلك قلنا أن هذا الكتاب هو كتاب الأسانيد من كتاب الكامل، ومن جميع الكتب كتاب الأسانيد القرآن من الأهمية بمكان. فقال رحمه الله عز وجل: قراءة أبي جعفر رضي الله عنه بدأ به لأنه شيخ الإمام نافع وهو أولهم. فقال: رواية أبي الفرج عبد الملك بن عبد الملك النهرواني. قال الهذلي: قرأت الضمير يعود على من؟ الضمير يعود على الإمام الهذلي. قال: قرأت على أبي نصر عبد الملك ابن علي ابن سابور بالسين، لأنها في بعض الكتب المطبوعة ابن شابور، لكن الصحيح هو ابن سابور المقرئ. وعلى أبي علي الحسن ابن إبراهيم المالكي بمصر. إذن أبو علي المالكي ليس شيخ ابن سابور، ولكنه أيضا شيخ الهذلي. إذن الهذلي قرأ على ابن سابور وقرأ على المالكي بمصر. قال الاثنين ابن سابور والمالكي، قال قرأنا على أبي الفرج عبد الملك ابن عبد الله ابن العلاء القطان النهرواني. انتبه إلى هذا الطريق، هو أوقفه إلى النهرواني، ثم بعد ذلك سيذكر بقية السند. وعلى العموم المحقق في تحقيق في الهامش قال يعني على زيد، يعني النهرواني قرأ على زيد بن علي بن أحمد بن بلال، وزيد قرأ على أبي بكر الداجوني، والداجوني قرأ على أحمد بن عثمان بن شبيب الرازي، وقرأ على الفضل بن شاذان، وقرأ ابن شاذان على أحمد بن يزيد الحلواني، والحلواني قرأ على قالون وعلى عيسى بن وردان، على عيسى بن وردان على أبي جعفر. أورد المحقق السند تحت في الهامش، أوصله إلى سيدنا الإمام أبي جعفر. لكن نسير مع بالخطوات مع الإمام الهوزري. إذن الطريق الأول أو الرواية الأولى أوقفه إلى النهرواني، نرى هل سيتم الإسناد بعد ذلك أم ماذا. إن لم يتمه فقد ذكره المحقق في الهامش. الطريق الثالث، الأول خلي بالك طريقين، ليه؟ لأنه قال قرأت على ابن سابور وعلى المالكي، فيعتبر طريق، يعتبر طريقان. لذلك لما رقم لهم المحقق قال واحد واثنين ثم قال ثلاثة، فانتبه. والثالث اللي هو قال الهذلي، الطريق الثالث قال وأخبرنا الكهندزي. الكهندزي هو الكندزي هو أبو نصر محمد، أبو نصر منصور بن محمد بن عباس الهروي. الكندزي هو شيخ إيه؟ شيخ الهذلي قرأ عليه. وقال وقرأت قال الهذلي لا، وأخبر الكندزي قال أخبرنا أبو الحسين، قال أخبرنا أبو الحسين، وأبو الحسين هو علي بن محمد بن الحسن الخبازي. أبو الحسين اللي هو شيخ الكندزي هو علي بن محمد بن الحسن الخبازي. قال قرأت على زيد بن علي، إذن زيد بن علي قرأ أيضا، إذن أبو الخبازي اللي هو أبو الحسين اللي هو كنيته أبو الحسين قرأ على زيد بن علي. الطريق الرابع، إذن الطريق الثاني أوقفه إلى زيد بن علي، انتبه. الطريق الرابع طريق ابن مهران، قال الهذلي وقرأت على أبي الوفاء، على أبي الوفاء مهدي بن طرار، قال قرأت على أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران، على أبي القاسم، على أبي القاسم اللي هو مين؟ اللي هو زيد بن علي. انتبه لأن الإمام الهذلي أحيانا يأتيك بالكنية وأحيانا نذكر الاسم فممكن يلخبطك شوية. اللي هو أبي القاسم المذكور هنا في الطريق الرابع اللي هو زيد بن علي اللي انتهينا به في الطريق الثالث، اللي هو قال قرأت على زيد بن علي، زيد بن علي اللي هو آخر الطريق الثالث هذا اللي هو كنيته أبو القاسم اللي مذكورة في الطريق الرابع هنا، قال قرأته. إذن الطريق الرابع أيضا أوقفه على زيد بن علي. الطريق الخامس طريق الخزاعي، قال وقرأت على ابن شبيب اللي هو مين؟ الضمير في وقرأت تعود على من؟ طريق على الهذلي. قال وقرأت على ابن شبيب، وابن شبيب هذا هو عبد الله بن شبيب الأصبهاني، شيخه أبو الفضل محمد بن جعفر بن بديل الخزاعي. قال على الخزاعي، ابن شبيب قرأ على الخزاعي، على أبي القاسم زيد بن علي. تلاحظ هنا في الطريق الخامس جمع لك الكنية والاسم مع بعض، جمع الكنية والاسم اللي هو بالقاسم زيد بن علي، لكن احنا كان في الطريق الثالث ذكر اسمه، والطريق الرابع ذكر الكنية، الطريق الخامس ذكر الكنية مع الاسم، فانتبه هو انتهى ايضا الى زيد بن علي. تسلسل مع السند، ليه؟ هو هنا ممكن في سند يروح واقف عند شيخ، ثم في نهاية ذكر الأسانيد يذكر للشيخ اللي وقف عنده يقول قرأ على فلان ابن فلان ابن وهكذا. يبقى انتبه ان الأسانيد هذه وقفت على زيد بن علي. والطريق الأول أيضا اللي ذكره انتبه، الطريق الأول اللي هو طريق النهرواني، النهروان أيضا قرأ على زيد بن علي فقال على أبي القاسم زيد بن علي. وقالوا أن الخزاعي لم يقرأ على زيد بن علي، وقالوا أن الخزاعي هو هنا الإمام الهزلي قال أن الخزاعي قرأ على زيد بن علي، ولكن في المحقق ملامش والإمام ابن الجزري أيضا قال أن هناك واسطة موجودة بين الخزاعي وبين زيد بن علي. الطريق السادس طريق ابن حميد، قال الخزاعي اللي هو في الطريق اللي قبله، الطريق اللي قبله اللي هو الطريق الخامس، قال الخزاعي يعني ايه؟ يعني المفروض انت مش هتبدأ من الخزاعي، يعني طريق ابن حميد هذا انت لما تذكره ما تبدأش بالخزاعي، تبدأ بيقول ان الهذلي قرأ على ابن شبيب على الخزاعي، لان الاسانيد بتتدرج مش كل مرة يذكر لك المشايخ، يبني على ما سبق. قال طريق بن حميد قال الخزاعي قرأت على أبي الحسين علي بن أحمد بن عبد الله بن حميد ابن حميد. تمام. الطريق السابع والثامن، الطريق السابع والطريق الثامن، قال طريق ابن رجاء قال الهذلي وقرأتهم على محمد ابن عبد الله المبيض بالرملة، قال قرأت على علي على ابن أحمد الطبراني وعلى إسماعيل ابن رجاء. انتبه ده اثنين، لذلك رقم لهم المحقق قال 7 و8. ليه؟ لأن شيخ الهذلي قال قرأت على علي بن أحمد الطبراني وعلى إسماعيل بن الرجاء، فيعتبر طريقان. قال يعني عندما لم يذكر عندما عند عند نهاية السنة لو لم يذكر لك زيد بن علي، اعرف أن الاسم الأخير هذا إسماعيل بن الرجاء وعلي بن أحمد الطبراني هؤلاء قرأ على زيد بن علي، كما في الطريق الأول أوقف على النهرواني والنهرواني قرأ على زيد بن علي. الطريق التاسع قال الهذلي قرأت على الذراع على عبد الصمد بن أبي القاسم الرازي على عباس بن الفضل على أبيه على أحمد بن يزيد الحلواني، على أحمد بن يزيد الحلواني. تمام. قال فذلك 6 طرق، 6 طرق على ترقيم الهذلي، على ترقيم الهذلي، لأنه أحيانا في الطريق يقول قرأت على فلان وفلان، لكن 9 عند التفصيل يكونوا 9، عند التفصيل لما تفرعهم يكونوا 9 طرق كما رقمه المحقق. رقم 10 رواية العمري، يبقى احنا هنا رواية جديدة، هناك الرواية الأولى اللي هي رواية انتهى، هو انتهى من رواية النهرواني، خلي بالك اللي في الأول قال رواية أبو الفرج عبد الملك بن النهروان وذكر له 9 طرق أو 6 طرق كما ذكرها الهذلي، وعند التفصيل بيكونوا 9. تمام يا شباب. فضل من الشهدان الدجون. طيب واضح؟ إذا الرواية الثانية اللي هي رواية العمري، احنا ذكرنا رواية ذكرنا اكتب سجل عندك رواية النهرواني، يعني اكتب كده رواية النهرواني تساوي 9 طرق، رواية النهرواني تساوي 6 طرق اكتبها كست طرق وتساوي 9 تفصيلا، 9 تفصيلا على لما نفصلها. ثم قال رواية العمري، رواية العمري قال قرأت، الضمير يعود على من؟ على الهذري، على أبي محمد عبد الله بن محمد الزراع، الزراع اللي هو في الرواية الأولى اللي يقرأ اللي في الرواية الطريقة رقم 9. قال الخطيب، الزراع الخطيب اللي هو قال أبو جعفر في ترجمته قرأ علينا المرسل، وذكره في قراءة أبي جعفر أنه قرأ على محمد بن المغازلي ولا يصح، بل قرأ على أحمد بن عبد الله الفضل السلمي. قرأت وهذا عجيب منه رحمه الله، لأنه قد أسند ذلك الدور عن ابن جماز من طريق المصنف عن الذراع المغازلي المذكور كما سيتولى كله. قال الخطيب قال قرأه، قال قرأه اللي هو الذراع على أبي جعفر محمد بن جعفر التميمي المغازلي. الطريق رقم 11 قالوا أخبرنا الكندزي، قالوا أخبرنا الكندزي، احفظ أسامي شيوخ الهزلي دايما بيتكرر معاك الكندزي. قالوا أخبرنا الكندزي عن أبي الحسين، مين أبو الحسين؟ مين أبو الحسين يا شباب؟ ذكرناه أبو الحسين اللي هو الخبازي، عن أبي جعفر، عن أبي جعفر. الخبازي احنا ذكرناه قبل ذلك، ذكرنا الخبازي. ثم قال وقرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على أبي القاسم منصور بن محمد الوراق، عن أبي جعفر محمد بن جعفر الأصبهاني. خلي بالك أبو جعفر اللي هو في الطريقة رقم 11 مش ليس أبو جعفر القارئ، ليس أبو جعفر القارئ، أهو أوضح لك اسمه في الطريقة رقم 12، أبو جعفر محمد بن جعفر الأصبهاني. قال قرأت على أبي الفضل جعفر بن محمد بن مطيار البختري، قال قرأت على أبي عبد الرحمن الزبير بن محمد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. ثم قال قال قرأت اللي هو مين؟ قال اللي هو يعني الزبير، الضمير في قال يعود على الزبير بن محمد العمري اللي هو نون اللي في الطريق رقم 11، الطريق رقم، الطريق رقم كام؟ رقم 12، اللي هو اللي هو ابو عبد الرحمن الزبير بن محمد هذا. اخر اسم احنا ذكرناه يا شباب اهو، عشان احنا بنتابع في جزء تاني الامام الهزلي. قال اخر خلي بالك من اخر اسم، قال قرات على ابي عبد الرحمن الزبير بن محمد ابن عبد الله ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. ابو الزبير هذا اللي هو ابو عبد الرحمن، قال قرات، ان في فاصل بين الكلام، قال قرات على عيسى ابن مينا قالون، قال قرات على عيسى ابن مينا قالون، وعليه قرأ الحلواني. وعليه قرأ الحلواني على مين؟ الضمير يعود على قالون، الضمير يعود على مين؟ على قالون. وعليه أي على قالون قرأ الحلواني، لأن الحلواني من طرق قالون، كما تعلمون أن قالون له طريقين، له طريقان بنشيط والحلواني. قال وقرأ عيسى، عيسى اللي هو مين بقى؟ قالون. يعني ممكن ممكن تضع في كلمة عيسى دي وقرأ عيسى تكتب مكانها قالون، على ان انت حافظ اسم الشهرة قالون. وقرأ قالون على عيسى عشان مش يتلخبط، لان قالون اسمه عيسى، وابن وردان ايضا اسمه عيسى. انتبه، قالون اسمه عيسى لكن اسمه عيسى ابن مينا، وابن وردان اسمه عيسى ابن وردان. قال وقرأ عيسى على عيسى ابن وردان، وقرأ أيضا قالون على نافع، وقرأ على أبي جعفر. طيب احنا في السنة الدون هناخد مين، نافع ولا هناخد مين؟ لا احنا نافع هيقولوا سنة آخر، يعني ان هتقرا هتذكر ان عيسى اللي هو قالون على ابن وردان، وابن وردان على ابي جعفر. يعني في السند هذا ستذكر ان قالون عن على بلاش عن دي، لان اللي عن عنا بنستخدمها بطريقة تحمل الواسع في كتب الحديث، لكن في القراءة تقول على، لان قراءة على ابن قالون قرأ على ابن وردان، وابن وردان قرأ على ابي جعفر، قرأ على ابي جعفر. اذا هذا السند اخر سند يا شباب، هو يعتبر سند كامل. اخر سند ذكره الهزلي يعتبر سند كامل الى نهايه ابو جعفر، لكن الاسانيد اللي قبل كده بيقف عند شيخ معين، وانت تبدا تكمل هذه الاسانيد السابقه من اخر سند ذكره ابو جعفر. خلي انتبه، اخر سند اللي هو ايه؟ قراته اللي هو الهزلي، قراته على ابن شبيب على الخزاعي، يعني ابن شبيب على الخزاعي، على ابي القاسم منصور بن محمد الوراق، على ابي جعفر محمد بن جعفر الاصبهاني قال اللي هو ابو جعفر، يعني قرات على ابي الفضل جعفر بن محمد بن مطيار البختوري قال، قرات على ابي عبد الرحمن الزبير، وتيجي تقلب الصفحتين دوم وتقول قال اللي هو الزبير، يعني قرات على عيسى بن مينا اللي هو قالون، وقالون قرأ على ابن وردان، وابن وردان قرأ على ابي جعفر. اذا اخر سند هو هذا، يعتبر سند كامل، يعني من أول الهزلي إلى سيدنا أبو جعفر. يبقى احنا ذكرنا كام رواية الآن؟ رواية النهرواني ورواية ابن حميد. ذكرنا أول رواية ذكرناها رواية النهرواني ورواية مين؟ ابن حميد. الآن نذكر رواية مين؟ الهاشمي. رواية الهاشمي رقم 13 و14. رواية الهاشمي قال الهزلي، قرأت على الكهندزي، أخبرنا الكهندزي. الإخبار لفظ متوسع فيه، لكن وردت الطرق الأخرى أفادت أنه قرأ، أفادت أنه قرأ، لكن لما تيجي تذكر أنت طبعا مش هيكون لك شيوخ كتير عشان يقول أخبرنا وحدثنا وكذا، أنت تقول مباشرة قرأت على الشيخ فلان. قال الهذلي، قرأت أخبرنا الكندوزي على عن أبي الحسين الخبازي. انتبه دايما احفظ كلمة أبو الحسين، لأن أحيانا يذكر لك أبو الحسين فقط، لا هو أبو الحسين الخبازي، هنا ذكره كامل، لأن أبو الحسين الخبازي، يعني احفظ دايما إن لو الكهندزي عن أبو الحسين يعرف إن هو أبو الحسين الخبازي. عن أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن الفضل الجوهري وأبي جعفر المغازلي، و لذلك رقمهم المحقق هنا 13 و14. يبقى عندنا الخبازي قرأ عن الجوهري وابو جعفر المغازلي، تلاحظ انهم مذكورين في السند السابق اللي احنا تمناه قبل ذلك. قال قرأنا على ابي عبد الله محمد بن احمد الكسائي، الكسائي ليس صاحب القراءة، هو من طرقه. على ابو بكر محمد بن شاكر الضرير، على احمد بن سهل بن الطيان، على ابي عمران موسى بن عبد الرحمن الخزاز، على أبي عبد الله موسى بن عيسى، على سليمان بن داود الهاشمي، على سليمان بن مسلم، على أبو جعفر. مين سليمان بن مسلم ده شباب؟ مين سليمان بن مسلم؟ اللي هو ابن جماز، اللي هو ابن جماز اسمه سليمان بن مسلم، لان انت عارف ان ابو جعفر له روايتين، روايه ابن وردان وروايه ابن جماز، روايه ابن وردان وروايه ابن جماز. فهذا سليمان بن مسلم هو اسمه اللي هو ابن جماز اللي انتوا عارفينه، اسم ابن جماز على ابو جعفر. ايضا هنا ذكر الطريقين سند كامل من روايه من الهاشمي، ذكر الهزلي سنده كاملا الى ابي جعفر. ثم قال، يبقى هنا دايما تلاحظ ان لما يذكر في اخر الروايه بيذكر السند كامل. يبقى عندنا الروايه الاولى اللي احنا ذكرناها قبل كده، يبقى احنا ذكرنا روايه النهرواني، اكتبه ما اصلا عشان مش لخبط، روايه النهرواني، وبعد كده روايه مين؟ روايه ذكرنا كام روايه يا شباب؟ النهرواني وابن حميد. النهرواني ادي النهرواني، وبعد كده رواية العمري، رواية العمري قبل ابن حميد، رواية العمري وبعد العمري ذكرنا رواية رواية الهاشمي، رواية الهاشمي. الآن نذكر رواية مين؟ الباهلي وابن صباح. رواية الباهلي وابن صباح. مش كنا ذكرنا رواية ابن حميد ولا ايه؟ لم نذكر رواية ابن حميد قبل ذلك. العمري، لا ابن حميد هذا طريق. نعم، يبقى احنا ذكرنا رواية النهرواني ورواية العمري ورواية الهاشمي، الآن نذكر رواية الباهلي وابن الصباح. قال الهذلي: قرأت على الذراع على محمد ابن جعفر على أبي بكر مع ابن عبد الوهاب على محمد ابن بدر ابن بدر النفاخ وجعفر ابن الصباح، وجعفر ابن الصباح على أبي عمر على إسماعيل ويعقوب، على إسماعيل ويعقوب. إسماعيل ويعقوب رويا عن روي عن ابن جعفر، على ابو جعفر وعن نافع الاثنين إسماعيل ويعقوب. ثم يذكر هنا أيضا رواية القورسي، ضيف للروايات السابقة، ضيف لهم رواية الايه؟ القورسي، رواية القورسي. قال: قرأت اللي هو الهذلي على الذراع على المغازلي على، خلاص الأسماء بقت تألفها أذنك. قال: قرأت على الذراع على المغازلي على عبد الله ابن بازان على بشر بن الجهمي على الحسن بن مالك على داود بن أحمد على أبي بكر أحمد بن محمد القورسي هو صاحب الرواية وأخيه إسماعيل السابق، السابق في الرواية السابقة اللي هو رواية الصباح، جعفر بن الصباح والباهلي، كلاهما إسماعيل، كلاهما عن نافع على أبي جعفر. ثم قال: رواية ميمونة، رواية ميمونة اللي هي فيها كم طريق؟ تلت طرق، 19 و20 و21. هو المحقق يعد الطرق كاملة من بداية رواية أبو جعفر، يبدأ الطريق رقم 19 و21 ورواية ميمونة اهي، رواية ميمونة. قال الهذلي: قرأت على الذراع على أبي جعفر المغازي على ابن جعفر المغازلي، دايما يذكر الكنية ويذكر باسم الكنية، وأحيانا يذكر باسم الابن وأحيانا يذكر الاسم العلم، فأنت انتبه. على يوسف بن معروف على محمد بن زيد على محمد بن إسحاق المسيبي، لاحظ إن احنا ذكرناه قبل كده في رواة المدينة، على أحمد بن ميمونة على أبيه والشمشار وثابت على ميمونة على أبيها وزوجها. ميمونة على اللي رقم 3 اللي هو ساقط من الساق وتصحيح من تراجم المذكورين في غاية النهاية. ميمونة اللي هي بنت أبي جعفر يزيد بن القعقاع. ميمونة اللي هي شباب بنت أبي جعفر. قالت على ميمونة على أبيها اللي هو أبو جعفر. قال سماها سكين. رواية الكسائي وقتيبة عن أبي جعفر. رواية الكسائي وقتيبة عن أبي جعفر. رواية الكسائي وقتيبة. قال قرأت على الذراع على المغازلي اللي هو ابن جعفر على ابن بذان على بشر بن الجهم. على عمر بن حفص المسجدي على الكسائي على إسماعيل. وعلى الكسائي على قتيبة. قال قتيبة قرأت على الكسائي وقرأ علي علي أما أنا فقرأت عليه اختياره وأما هو فقرأ علي قراءة أهل المدينة. قال المسجدي قال قرأت على قتيبة على سليمان بن جماز. هذه رواية الكسائي. ثم قال رواية ابن فليح. رواية ابن فليح قرأه الذراع. قرأه الذراع اعرف على طول هو قال قرأه الذراع، واصلا الهزلي قرأ على الذراع. يبقى ما تسمد الطريق او تسمد الرواية تقول قرأ الهزلي على الذراع، لان خلاص عرفت ان الزراع هو من ايه شيوخ الهذلي. قرأه الزراع على المغازلي. المغازلي اللي هو ابن جعفر كما سبق ان ذكرنا. على ابي بكر النقاش على عبد الله بن فليح على ابي فليح على قالون على عيسى الحذاء. على عيسى الحذاء اخر رواية في قراءة ابو جعفر سيذكرها الناظم الهذلي اللي هي رواية مين؟ الشيزري. رواية الشيزري. قال رواية الشيزري عن أبي جعفر قرأت على الذراع على المغازلي على ابن شنبوذ على ابن سنان على الشيزري والأنطاقي على ابن جماز وقرأوا كلهم على أبي جعفر. كلهم مين؟ كل اللي سبق ذكره، مش كل اللي سبق ذكره من بداية السند، لا كل آخر اسم في الرواية. كل آخر اسم في الرواية قال وقرأه كلهم على أبي جعفر. يبقى احنا ذكرنا كام رواية الآن؟ رواية النهروان 1، العمر 2، الهاشم 3، الباهلي 4، ابن الصباح 5، القورسي 6، ميمونة 7، الكسائي 8، قتيبة 9، رواية ابن فليح 10، رواية الشيزري 11. 11 رواية من قراءة أبي جعفر. مش معنى 11 رواية إن لأ، ممكن نذكر سند، يعني الأسانيد دي نعتبرها روايات. ثم قال قراءة شيبة. بقى انتهى الآن من انتهى من ذكر قراءة أبي جعفر، الآن سيذكر قراءة شيبة. قال قراءة شيبة اللي هو قرين أبو جعفر. قال رواية الشيزري اللي هو آخر رواية كان ذكرها في رواية أبو جعفر في قراءة أبو جعفر. أول رواية ذكرها لشيبة. قال رواية الشيزري طريق ابن شنبوذ. لاحظ ابن شنبوذ ذكره في نفس الرواية من طريق أبو جعفر. يبقى ابدأ قراءة شيبة. قراءة شايبة، يبقى احنا للروايات السابقة اللي سبق ذكرناها، ذكرناها سبق ذكرها ذكرناها لمين؟ لأبي جعفر. الآن قراءة أبو شايبة رواية من؟ رواية الشيزاري. أول رواية سيذكرها من رواية من قراءة شايبة. طريق ابن شنبوذ قال: قرأتها على الشيخ الإمام الخطيب أوحد عصره وقريع دهري أبا محمد عبد الله بن محمد الزراع. الاسم كامل هنا، قبل ذلك كان يقول الزراع وخلاص، هنا ذكر الاسم كاملا بصيغ المدح له. الزراع مكتوب الزارع في البتاع، هي الزراع الماسح الطيرائي. قال: قرأت على بكر محمد ابن علي ابن يوسف المؤدب المهزوقاني. الجماعة بتوع الزوم لو الغرفة أغلقت نفتحها مرة أخرى. على أبي موسى عيسى ابن سليمان الحجازي، على إسماعيل ابن جعفر، على شيبة ابن نصاح. على شيبة ابن نصاح، هذه أول رواية ذكرها بتمامها من أول السند إلى آخره، إلى شيبة ابن نصاح. ثم قال: طريق الزبيري عن شيبة. قال المهزوقاني، أنت مش هتبدأ من هنا، خلي بالكم، أنت مش هتبدأ من أول قال المهزوقاني، أنت تبدأ من السند السابق. من السند السابق اللي هو منين؟ من أول قال الهزلي قرأته على الشيخ الإمام الخطيب الزراعة وكذا على بكر لحد ما توصل للمهزوقاني اللي هو الشيخ المؤدب المهزوقاني اللي هو رقم 3 في السند، وتكمل بعدها. قال المهزوقاني: وقرأت أيضا على محمد بن أحمد بن سمعان المديني بمدينة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، على أبي العباس الفضل بن داود بن يحيى بن أبي رطبة المدني، على أبي عبد الله مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري، على قالون، على نافع، على شيبة. ثم ذكر طريق آخر اللي هو طريق الهاشمي عن شيبة. قال: قرأت، قال أبو بكر المؤدب. أبو بكر المؤدب اللي هو مين يا شباب؟ أبو بكر المؤدب اللي هو مين؟ اللي هو نفسه هو المهزوقاني، عشان مش تتلخبط. هو في الطريق اللي قبله قال المهزوقاني، هو نفسه أبو بكر المؤدب. هو هنا قال أبو بكر المؤدب، هو نفسه المهزوقاني. يبقى ترجع للسند الاول توصل للمهزوقاني او ابو بكر المؤدب وتبدا تكمل عليه. وقال ابو بكر المؤدب: واخبرنا عبد الله بن الحسين، بينوع لك في الكلام عشان ايه؟ ينشط دماغك. اخبرنا عبد الله بن الحسين قال: اخبرنا محمد بن احمد عن الحسن بن عباس الرازي عن محمد بن عيسى عن سليمان بن داود الهاشمي عن اسماعيل بن جعفر عن شيبه. اسماعيل بن جعفر ايضا من رواة ابو جعفر، وايضا من رواة شيبة ابو شيبة بن نصاح. الطريق رقم 31 و32، طريق الانطاقي عن شيبة وابي جعفر. قال ابو بكر اللي هو المؤدب اللي قبل كده اللي احنا ذكرنا ابو بكر: وقرأت ايضا على ابي حسن علي بن بندار الحراني، على ابي الحسن، على ابن ابراهيم بن عبد ابراهيم بن عبد الرازق الانطاقي، على اسماعيل بن جعفر. وانت توصل اسماعيل بن جعفر اعرف بقى تكمل على شيبة، على اسم ابي جعفر زيد بن القعقاع، على شيبة وابي جعفر، لان اسماعيل بن جعفر من رواة الايه. قال: وهذه 49 طريقا عن ابي جعفر وشيبة بهذا الاسناد. بهذا الاسناد طبعا هو قال 49، المصنف عداها هنا 31 و32، لكن احيانا كما يذكر البعض ان هناك حاجة اسمها بنسميها طرق الادائية لم تنسب للكتب. طيب احنا كذا اسناد المصنف. طيب نقرأ المحقق نشوف ما طيب. خلينا مع الهزلي واللي يقرأ التحقيق، وإن كان فيه إفادة يذكره لنا في المجموعة. إذن انتهينا الآن من ذكر أسانيد قراءة أبي جعفر وقراءة شيبة من أهل المدينة، أيضا من أهل المدينة سيدنا الإمام نافع. سيدنا الإمام نافع قال قراءة نافع. طيب قراءة نافع أسانيدها كثيرة شوية، فنقف عندها حتى نبدأ بها حتى تكون على بعضها في مكان واحد، ونقف عند قراءة نافع. نقف عند قراءة نافع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا ويكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.